ما ترتب، هذه قاعدة، ما ترتب على المأذون به فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون به فهو مضمون. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: هل يجوز وقف بيت لي على ابنتي الوحيدة ولذويتها، علما بأنه ليس لدي إلا هذه الابنة؟ ما في، إذا كان وقف وما في مانع، إنما الوصية هي اللي ما تصح للوارث، وصية لا تصح لوارث. أما الوقف، الوقف ليس فيه تمليك، ليس فيه تمليك، فلا يدخل في العطية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يوجد امرأة فلبينية مقيمة في بلدنا وأسلمت وتريد الزواج بمسلم مقيم، مع العلم أنها كانت متزوجة في الفلبين وزوجها هناك ولكنه غير مسلم، فهل لها أن تطلق؟ فهل لها أن تطلق أم ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا يرجع للمحكمة، هذا يرجع فيه للمحكمة، والمحكمة عندها إجراءات في مثل هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الردة عياذا بالله تفسخ العقد ويجب تجديده؟ أي نعم، إلا إذا تاب وهي في العدة، أخذتم هذا، إذا تاب وهي لم تخرج من العدة إنها ترجع إليه. أما لو ارتد والعياذ بالله وخرجت المرأة من العدة وهو ما تاب، إنها لا ترجع إليه ولو تاب بعد ذلك، لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: جماعة مسافرين أدركتهم صلاة المغرب قبل وصولهم بلدهم، فجمعوا المغرب والعشاء وقصروا العشاء، وغلب على ظن أحدهم أن يدرك العشاء مع بلده، فلم يجمع ولم يقصر، فما حكم صلاتهم وصلاته؟ كله جائز، إن شاءوا جمعوا وقصروا لأنهم لا زالوا مسافرين، وإن شاءوا أخروا العشاء إلى أن يصلوا إلى البلد ويصلونها تماما مع الجماعة، هذا جائز، كله جائز. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: سبق في تعريف الحد أنه عقوبة مقدرة شرعا، مع أن فعل عمر رضي الله تعالى عنه في شرب الخمر قد زاد على الأربعين، فهل قاسوه على حد القذف، لأنه إذا سفر هذا وإلى هذا افترى، يعني يقذف، فهم قاسوه، وهم أفقه منا وأعلم منا رضي الله عنهم، وأجمعوا على ذلك، فهذا من باب القياس على حد القذف. نعم. أحسن الله إليك. هل للإمام أو ولي الأمر أن ينقض حكم القاضي الذي حكم على فلان من الناس بالتعزير بما نسب إليه حقا؟ حكم القاضي لا ينقضه إلا الجهة المختصة كالتمييز، مجلس القضاء الأعلى يرفع إليهم ينظرون فيه، إذا لم تتوفر فيه الشروط فإنهم يعيدونه، فإذا اقتضى الأمر أنه ينقض ينقض على يد الجهة المختصة الموكول إليها هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا وصلت الحدود إلى الإمارة في البلدة. نعم. يقول السائل: إذا وصلت الحدود إلى الإمارة في البلدة التي إذا وصلت الحدود إلى الإمارة التي في إلى الإمارة التي حصلت فيها الجريمة، فهل يحق للإمارة أن تتستر على تلك الجريمة؟ لا، الأمير نائب عن الإمام، إذا بلغه الحد وجب تطبيقه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رأيت فحولا من الإبل تتقاتل. رأيت وإيه؟ رأيت فحولا من الإبل تتقاتل. نعم. وأحدها قاتل للآخر لا محالة، وماذا أفعل؟ إذا كنت تقدر تعزل بعضها عن بعض أنا من باب الإحسان إلى البهائم، وإذا كنت لا تقدر اتركها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أحد طلاب العلم عنده كتاب، وهذا الكتاب عنده مكرر، وهو بحاجة وهو بحاجة لكتب أخرى، هل يجوز استبداله بكتاب، علما أن هذا الكتاب قدم له هدية، والذي يعطيه الكتاب سيشتريه له؟ ما فهمت السؤال. أحسن الله إليك. مثل مثال يا شيخ. يقول: مثال عنده كتاب، رجل عنده كتاب، ها وش الباقي؟ أحد طلاب العلم عنده كتاب،